إذا نام يفقد شعوره ولا يدري أين باتت يده. بعض الفقهاء يفسر قوله فإنه لا يدري أين باتت يده يقول ربما أنها يعني وصلت إلى العورة وحصل بذلك نجاسة، وبعضهم يقول أنه ربما يعني تعبت بها الشياطين، وقيل غير ذلك. والذي يظهر الله أعلم أن الأمر بغسلها أنه أن العلة فيه تعبدية، وأن المسلم مأمور بغسل يده حتى لو وضع يديه في جراب حيث أنه يتحكم فيها ويعرف أين باتت يده، لأن يعني العلة تعبدية ولا ندري، لا ندري يعني من المقصود على سبيل القطع والجزم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده. والأرواح التي تحيط بالإنسان كثيرة، قد يكون هناك شيء من الشياطين أو الجن أو غير ذلك، ولهذا فالمسلم مأمور بهذا، بأن يغسل يديه ثلاثا قبل غمسها في الإناء، وهذه سنة. وبعض العلماء يرى وجوب ذلك، وهو رواية على الإمام أحمد، ولكن القول الراجح هو قول الجمهور، وهو أن هذا مستحب استحبابا مؤكدا. وأما سؤال الأخ إذا وضع يده تحت الصنبور، إذا وضع يده تحت الصنبور فليس فيه غمس، ولا ينطبق عليه النهي الوارد الحديث، لأن النهي الوارد الحديث مما هو في غمس الإناء. إذا قام أحدكم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، هذه رواية البخاري. وفي الرواية الأخرى فلا يغمس يده في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وذلك لأنه إذا غمس يده في الإناء فإنه ربما يلوث هذا الإناء بالشيء الذي قد علق بهذه اليد. وعلى ذلك فإذا غسل وضع يده تحت الصنبور هنا ليس فيه غمس، لكن أيضا هو مطلوب منه أن يغسل يديه، أن يغسل يديه، وذلك لإزالة ما علق بيديه أثناء نومه، لأن أيضا هذه الحكمة، لأنه قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ومعنى ذلك أنه قد علق بيده شيء، أو ربما كان ذلك مظنة لأن يعلق بيده شيء، فهو مأمور بغسلها. ولذلك حتى لو وضع يديه تحت صنبور الماء فيستحب له أن يغسلها ثلاثا قبل أن يتوضأ، أن يغسلها ثلاثا، هذه هي السنة. وكذلك أيضا ينثر أنفه ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، هذا أيضا يعني قد وردت به السنة، هذه السنن ينبغي مراعاتها. نعم. حكم الماء الذي يغمس فيه هل يعد نجسا لا يستطيع الإنسان يتوضأ به؟ الماء الذي يغمس فيه هو ليس بنجس، لكنه عند بعض الفقهاء يعتبرونه من قسم الطاهر غير مطهر، لأنهم يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. عندهم أن الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وأما الطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، وأما النجس فهو ما تغير أحد أوصافه الثلاثة وهو لونه، وهي لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة. فعندهم أن هذا الماء الذي غمس يده فيه بعد قيامه من النوم يعتبرونه من قسم الطاهر غير المطهر، ولكن القول الراجح عند كثير من المحققين أهل العلم أن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس. فالماء الأصل فيه أنه طهور إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فإنه يكون نجسا، وأنه لا وجود لقسم طاهر غير مطهر، فليس هناك دليل ظاهر يدل على وجود قسم طاهر غير مطهر. وأن هذا الماء الذي يسمونه طاهرا غير مطهر لا يخلو إما أن يسمى ماء أو أنه يسمى بشيء بمائع آخر، فإن سمي ماء فننظر إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة هو نجس وإلا فهو طهور. وإن سمي بمائع آخر كأن يسمى مثلا ماء ورد أو يسمى زعفران أو يسمى مثلا قهوة أو نحو ذلك، هذا في الحقيقة ليس بماء، ليس بالماء، والمسلم إنما يتوضأ ويتطهر بالماء. وعلى ذلك فهذا الماء الذي غمس القائم من النوم يده فيه على القول الراجح نقول الأصل أنه طهور إلا أن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة، بناء على ترجيح القول بأن الماء ينقسم إلى طهور ونجس. فنقول بناء على ذلك تفريعا على هذا أن هذا الماء الذي غمس يده فيه الأصل أنه طهور إلا أن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة. وهذان الأمران يعني غسل القائم من النوم يده، وكذلك أيضا الأمر بالاستنثار من الأمور التي إنما تدرك عن طريق الوحي، فإن كون الشيطان يبيت على خيشومه كيف يبيت الشيطان على خيشومه لا ندري عن ذلك ولا نعرف حقيقة ذلك، لكننا نؤمن بأن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. وهكذا أيضا إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام لغسل يديه بعد قيام من النوم وقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، هذه أمور على المسلم أن يطبقها على وجه الامتثال والتعبد لله عز وجل واعتقاد أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ، بارك في علمكم. نستقبل اتصالا ثالثا من جدة، الأخ حسن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونعتذر على التأخير عليك في الرد. ما في بأس كيف حالك أستاذ فيصل؟ عساك بخير إن شاء الله. حياك الله حسن. بارك الله فيك، الله يحبكم يا أستاذ فيصل، بارك الله فيك. حبك الله، حبك. أكلم الشيخ الله يحفظك. حياك الله، بارك الله فيك. كيف حالك يا شيخ؟ عساك بخير. بخير ونعمة، نحمد الله. الحمد لله، أخيرا سمعت صوتك وقد اتصلت عليك يا شيخ، الحمد لله. الله يبارك فيك، أكرمك الله. حبك يا شيخ، أعلم الله أني أحبك يا شيخ. أحبك الله وأكرمك ورضا قدرك. جزاك الله خير يا شيخ. أنا عندي إشكال كبير في حكاية السجود والسهو. نعم. ما أدري هل ترشدني على كتاب معين أو حاجة معينة؟ أنا بقطع الحين، تعطيني أنت وصفة أو حاجة أرجع لها، أو ممكن توضح لي الآن إذا واحد يعني أبرز موضوع الإشكال عندك. والله الإشكال اللي عندي على سبيل المثال نسيت التشهد الأول. طيب. أحياناً أشكل معكم نسيت ركعة من الركعات، كيف أقدر أتمها؟ أو أحياناً أشك في الصلاة إني صليت زيادة أو صليت بنقصان، هذه دائماً تشكل علي يا شيخ الله يحفظك. يعني قصدك زيادة ونقصان، يعني هل سجود قبل السلام أو بعده؟ أي نعم. هذا يشكل علي. نعم. واضح السؤال إن شاء الله. واضح. نعم. طيب. العفو منكم وسامحونا، جزاكم الله خير. شكرا للأخ حسن. قبل سؤال الأخ حسن بقي مسألة الأخت ابتسام، أقل النصاب زكاة المال يا شيخ؟ أقل النصاب هي تقصد الأوراق النقدية. أقل نصاب الأوراق النقدية هو أدنى نصابين من الذهب أو الفضة، هذا هو القول الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين، هو الذي أقره مجمع الفقه الإسلامي برابطة عالم الإسلام، وكذلك هيئة كبار العلماء في المملكة. ومن المعلوم أن الفضة أنها أرخص من الذهب بكثير، على ذلك فنصاب الأوراق النقدية في الوقت الحاضر هو نصاب الفضة، ونصاب الفضة يعادل 595 جرام، وعلى ذلك فنصاب الورق النقدي هو ما يعادل 595 جرام. فمثلا إذا أردنا أن نقدر نصاب الأوراق النقدية بالريالات السعودية، فننظر كم مقدار 595 جرام من الفضة الخالصة، كم مقدارها في السوق. وقبل فترة حسبت النصاب يعني خرج في حدود 1250 ريال، لكن هذا الرقم غير ثابت، قد يزيد وقد ينقص تبعا لتفاوت أسعار الفضة، لكنه في هذا يعني في هذا في حدود هذا الرقم. فمثلا من كان عنده أقل من 1000 ريال هذا لم يبلغ النصاب ولا زكاة فيه، من كان عنده مثلا 1300 ريال صاعدا هذا بلغ النصاب وتجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول. ما بينهما ينظر في مقدار النصاب، لأنه كما ذكرت لا نستطيع أن نعطي رقما ثابتا لهذا النصاب لأنه يختلف باختلاف أسعار الفضة. نعم. أسألكم فضل الشيخ بارك في علمكم. الأخ حسن يسأل عن سجود السهو ويسأل عن تفصيل المسألة حتى لا تشكل عليه في ترك بعض الواجبات أو بعض الركعات. أولا هو يسأل عن مضان بحث أحكام سجود السهو. جميع كتب الفقه تتكلم عن أحكام سجود السهو، فبإمكانه أن يرجع لي يعني كتب الفقه التي يستطيع أن يفهمها جيدا ويستوعبها، مثل مثلا يعني من أبسطها والذي هو يعني بلغة سهلة الشرح الممتع للشيخ محمد العثيمي رحمه الله، كتابه سهل وعبارته سهلة، فهو من الكتب المناسبة. أما بالنسبة لما سأل عنه من نسيان التشهد الأول، فالتشهد الأول هو من واجبات الصلاة، فإذا نسيه فيجبر بسجود السهو، ليس هو من الأركان وإنما هو من الواجبات. القاعدة أنه إذا ترك واجبا فيجبر ذلك الواجب بسجود السهو. وأما سؤاله عن نسيان ركعة، فهنا إذا نسي ركعة أو نسي ركنا فهنا لا بد أن يأتي به، لا بد أن يأتي بذلك الركن أو الأركان التي هي في الركعة. وحينئذ لو نسي ركعة كاملة لا بد أن يأتي بهذه الركعة ثم يسجد السهو، ولو نسي ركنا في ركعة فإن تذكر هذا الركن قبل وصوله إلى موضعه في الركعة التي بعدها فإنه يرجع ويأتي به وبما بعده ويسجد السهو. أما إذا لم يتذكر إلا بعد وصوله إلى موضعه من الركعة التي بعدها فإن تلك الركعة تلغى وتقوم التي بعدها مقامها. وبعض الفقهاء يحدد ذلك بقراءة الفاتحة، فإذا وصل إلى قراءة الفاتحة فإن تلك الركعة يعني تلغى وتقوم التي بعدها مقامها. والقول الراجح هو أن ذلك يحدد بوصوله إلى موضعه أو ما يماثله في الركعة التي بعدها، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. نوضح هذا المثال. رجل يصلي ونسي السجدة الثانية، لم يسجدها في الركعة الأولى، ثم تذكر ذلك بعدما قام للركعة الثانية، فنقول يرجع ولو كان قد شرع في الفاتحة، يرجع ويسجد السجدة الثانية ويأتي بها وبما بعدها ويسجد للسهو في آخر صلاته. مثال آخر، رجل يعني في المثال نفسه نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى، لكنه لم يتذكر ذلك إلا بعد وصوله إلى السجدة الثانية من الركعة الثانية، فتلغى الركعة الأولى وتقوم الركعة الثانية مكانها، أي أن الركعة الثانية تكون هي الركعة الأولى، ويسجد للسهو في آخر صلاته. هذا فيما يتعلق بنسيان الركن. وأما سؤاله عن موضع سجود السهو، هل هو قبل السلام أم بعده، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، ومنهم من قال إن موضع سجود السهو قبل السلام مطلقا، وهذا هو المذهب عند الشافعية، ومنهم من قال إنه بعد السلام مطلقا، وهذا هو المذهب عند الحنفية، ومنهم من قال إن كان عن زيادة فبعد السلام، وإن كان عن نقص فقبله، وهذا هو مذهب المالكية، ومنهم من قال إن سجود السهو كله قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص بأن يكون فيهما بعد السلام، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو القول الراجح في المسألة فيما يظهر الله أعلم، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وعلى هذا فالقول الراجح أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص أن يكون فيهما بعد السلام، وهما الموضع الأول أن يسلم عن نقص في عدد الركعات، كأن يصلي صلاة الظهر مثلا ثلاث ركعات ثم يذكر أو يذكر فيقوم ويأتي برابعة، فهنا يسجد السهو بعد السلام لقصة اليدين، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر ركعتين، ثم نبهه ذو اليدين فقال عليه الصلاة والسلام أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، فقام وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد التسليم ثم سلم، أي أنه جعل سجود السهو بعد السلام، هذا هو الموضع الأول. والموضوع الثاني إذا شك وكان مع الشك تحر وغلب الظن، فيكون السجود السهوي بعد السلام لحديث ابن مسعود رضي الله عنهما وفيه فليتحرى الصواب ثم ليبني على ما استيقن، حديث الصحيحين. قال نعم ثم ليتحرى الصواب وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين بعدما يسلم، هكذا ورد بهذا اللفظ، ثم يسجد سجدتين بعدما يسلم. وهذا الحديث كما ذكرت هو في الصحيحين. فهذان الموضعان ورد النص بأن يكون سجود السهو فيهما بعد السلام، وما عدا ذلك فيكون سجود السهو قبل السلام. والإمام أحمد يقول لولا أن النص قد ورد في هذين الموضعين بأن يكون بعد السلام لقلت إن سجود السهو كله قبل السلام، لأنه جبر لما قد يقع من النقص والخلل في الصلاة، وهذا من شأنه أن يكون في صلب الصلاة ولا يكون بعد السلام. فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. إذا سجد قبل السلام أو بعد السلام فلا شيء عليه، وإنما الخلاف فقط في الأفضلية وفيما يستحب. نقتل على فضيلتكم وكذلك أو مشايخ الكرام من يفردوا مؤلفا أو رسالة قصيرة يسيرة لتنبيه الناس لهذه المواضع التي ربما تشكل على كثير من الناس. وأذكر أنك شيخ سئلت أكثر من مرة وفصلت في ذلك، واستغربت من الاستشكال الذي يقع لدى الناس، لكن في كل حلقة نرى استشكالا من الأخوة والأخوات. نعم صحيح، هذا مقترح جيد إن شاء الله تعالى ننظر فيه إن شاء الله تعالى. نعم. نستقبل اتصالا من الرياض الأخ محمد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش كنت عايز أسأل عن حكم الفيزا اللي هي من بنوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، هي مكتوبة على ورقة الفيزا كده. اي نعم، مكتوب إن هي مراقبة من الهيئة الشرعية بالبنك، وكنت عايز أسأل على حكمها. أي بنك؟ طب بنك الجزيرة. نعم طيب. نعم ده سؤال. طيب سؤال آخر. ربنا يبارك في هلم الشيخ ونسألكم الدعاء. شكرا لك محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة ويدعو لك إن شاء الله الشيخ ولجميع المسلمين. السؤال واضح لكم شيخنا حكم الفيزا؟ نعم نعم نعم، هو يسأل عن بطاقة الائتمان التي تسمى بفيزا، وسواء كانت الفيزا أو الماستر كارد أو غيرها من البطاقات الائتمانية، وهذه على قسمين. القسم الأول أن تكون هذه بطاقات منضبطة بالضوابط الشرعية، هذه لا بأس باستخدامها. القسم الثاني أن تكون فيها مخالفات شرعية كاشتراط القرض الربوي عند التأخر عن السداد، هذه محرمة. وتبعض المصارف الإسلامية، ولا نريد الحقيقة أن نسمي في هذا البرنامج مصارف معينة، بعض المصارف الإسلامية تستخدم هذه يعني أو تتيح للعملاء استخدام هذه البطاقات وهي منضبطة بالضوابط الشرعية. فلو تأخر العميل عن السداد خلال فترة السماح المجانية لا يحتسبون عليه فوائد ربوية، لا يحتسبون عليه، هم يسمونها غرامة تأخير وهي في الحقيقة فوائد ربوية. هذه البنوك يعني المصارف الإسلامية لا تحتسب على العميل غرامة تأخير عند التأخر عن السداد، لكن لها طرق بديلة كأن تضعه في القائمة السوداء ونحو ذلك. وأما القسم الثاني وهو المصارف التي تحتسب غرامة التأخير عند التأخر عن السداد خلال فترة السماح المجانية، فهذه محرمة، هذه لا يجوز استخدامها، وذلك لأن المستخدم لها عندما يقرضه البنك، عندما يقرض عن طريق البنك بهذه البطاقة يقرض مبلغا من المال ويطلب منه التسديد خلال فترة السماح المجانية، فإن لم يقم التسديد خلال هذه الفترة فيحسبون عليه غرامة التأخير، وهذا في الحقيقة هو نظير ربا الجاهلية. قد كان إذا حل الدين على المدين يقول الدائن للمدين إما أن تقضي وإما أن ترضي، فإن قضى وإلا زاد عليه في الدين نظير الزيادة في الأجل. فهذا القسم الثاني وهو احتساب ما يسمونه غرامة التأخير، هذا محرم، لأن هذه التي يسمونها غرامة التأخير هي في الحقيقة فوائد ربوية، وهذه قد منع منها مجمع الفقه الإسلامي الدولي لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن حامل هذه البطاقة قد يقع في الربا عند التأخر عن السداد خلال فترة السماح المجانية. الأمر الثاني أنه عندما يقبل بهذا النوع من البطاقات فإنه يوقع على قبول جميع الشروط، ومن هذه الشروط الشرط الربوي، فيكون قد قبل الربا. فنقول إذا كان البنك الذي تريد أن تتعامل عن طريقه بهذا النوع من البطاقات إذا كان هذا الشرط موجودا، شرط غرامة التأخير، فإنه لا يجوز استخدام هذا النوع من البطاقات. وإذا مع وجود البدائل، مع وجود البدائل كما هو عليه الحال عندنا في المملكة، البدائل لله الحمد في المصارف الإسلامية موجودة، لكن قد أخت فتاوى خاصة عند حال الضرورة والحاجة الملحة لمن كان لديه ضمانات على السداد خلال فترة السماح المجانية، فيمكن أن يفتى له فتوى خاصة إذا وضع هذه الضمانات على أنه يسدد خلال فترة السماح المجانية ولا يقع في دفع الربا، ويعني لا يدفع الربا مطلقا، إنما يستفيد من هذا القرض الممنوح له عن طريق هذه البطاقة. هذا قد يفتى فيها فتوى خاصة عند يعني في حال الضرورة أو في حال الحاجة الملحة. وأما عند وجود البدائل فلا يجوز استخدام هذا النوع من البطاقات ما دام هذا الشرط الربوي موجودا فيها. نعم. إذا لا يكتفي بما يكتبون أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية، وإنما ينظر إلى الشروط ويفحص ما يكون موافق للشريعة أو لا. نعم، وينظر لهذا الشرط، هل يوجد فيها هذا الشرط الربوي أم لا. فإذا وجد فيها هذا الشرط الربوي وما يسمى غرامة التأخير، يعني لو تأخر عن السداد، لو تأخر عن السداد ما موقف البنك؟ هل يحسب عليه غرامة التأخير أو لا يحسب؟ إن كان يحسب عليه غرامة التأخير هذا من القسم الثاني الذي قلنا الأصل فيه أنه محرم. أما إذا كان لا يحسب عليه غرامة التأخير عن التأخر عن السداد فهذا من القسم الجائز. الأخ محمد هو المتصل الأخير وسأل منكم الدعاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.